يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وكثرة أسئلة الإخوة حول إذا زاد الإمام عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة فماذا يقرأ؟ إذا زاد عن 4 فالأظهر أنه يدعو، لأن الصلاة أولها قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، فإذا كبر ثانية فإنه يدعو، قال إذا صليت عليه فأخلصوا له الدعاء، فهذا هو الأقرب، لأن ما نقول شيء يدل عليه، والصلاة مركبة من هذا، من قراءة القرآن ومن قراءة الفاتحة، جاءت عند النساء أيضا جيدة أنه يقرأ سورة معها، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، فعلى هذا يكون ما بعد الراجعة موضع للدعاء. نعم. وهذه مجموعة من الأسئلة من مجموعة طلاب علم بمجدورية الدعوة في غران، يقول نرجو عرضها على الشيخ وجزاكم الله خيرا. السؤال الأول سبق أن أجاب عليه الشيخ بالأمس. السؤال الثاني يقول ما حكم وضع شعر وأظفار الميت معه في الكفن؟ أنا ذكره بعضها العلم والأظهر والله أعلم أن هذا لا دليل عليه، فهي لما الشعر والظهر إذا انفصل لا قيمة له، بل يهمل، لا قيمة له وضعه في الكفن لا دليل عليه. كذلك مثلا في حال الحياة أيضا، كما أن في حال الحياة يأخذه ويرميه، يرمي في أي مكان أو يدفنه، كذلك أيضا في حال الميت أظهر أنه لا قيمة له، فإن شاء دفنه وإن شاء رماه، أما وضعه مع الميت فلا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول الميت الأنثى كيف يعامل في التغسيل والتكفين والصلاة؟ هذا مسألة الميت اختلف فيه، يعني في مسألة غسله وكذلك يعني هل يعامل مثلا معاملة رجال أو معاملة النساء، وقال بعضهم إنه أشكل أمره، فلعل هذا يختار إذا كان خلفها مشكلة، المرأة إذا كان خلفها مشكل أشكل أمره، وفي الغالب أن الخلفها يتبين أمره، لكن إذا كان خلفها مشكل لم يتبين أمره ذكر أو أنثى فهذا قيل إنه يختار في أمره، فلا يمسه النساء إذا كان فوق السبع لم يحتمل يكون ذكرا، ولا يمسه الرجال يحتمل يكون أنثى، فعلى هذا يصب عليه الماء صب بدون مس، بدون يعني يمس من أجل الاحتيام، هكذا يظهر والله أعلم، هذا أقرب ما يقال. ويمكن يقال أيضا أنه لا بأس أن يغسل مباشر عند الحاجة، خاصة إذا كان إفاضة الماء عليه لا يحصل منها المقصود من إزالة الوسخ والأذى، لا يحصل المقصود، فلا بأس من مسه لأجل إزالته. نعم. وهذا أيضا سائل يقول عبر الإنترنت، يقول هل تشرع الموعظة عند القبر؟ سبق هذا وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وعظ أصحاب حديث علي رضي الله عنه، وقال ما من نفس مفوس إلا قد كتب مقعدها من الجنة والنار، أو أظل وقد يعني تبين هل من الجنة والنار، قال اعملوا كل ميسر، وقال أخبرها قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. وثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه وعظهم عليه الصلاة والسلام، لكن ما يكون عليه الخطبة، لا كلمات يسيرة من باب التذكير ومن باب الوعظ، التذكير بأمر القبر كما فعل عليه السلام، وكما وذكرهم بعض الكلمات بعد الدفن عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا سائل من أحد الحضور يقول فضيلة الشيخ أشهد الله أن يحبكم في الله، وسؤالي أنه توجد عادة في بلادي، وهي أن الشخص منا إذا سافر خارج البلاد لمدة طويلة ولو لسنوات عديدة فإنه عندما يرجع إلى البلد يجد أن أسرته أعدت له قائمة بأسماء كل من مات في هذه الفترة من الأهل والأقارب، ويجب عليه أن يمر على الجميع ليعزيهم في موتاهم في نفس اليوم الذي جاء فيه من السفر، وقبل أن يخلع ملابس السفر، علما بأن منهم من مات قبل 5 أو 6 سنوات، فهل هذا الفعل صحيح؟ وكيف يعامل وكيف يعمل على تعزية هؤلاء التعزية الصحيحة؟ أفتونا ما جري. أحبك الله الذي حبنا إياه وجعلنا إياكم إخواني الحاضرين والسامعين من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه، آمين، إنه جواد كريم. أما ما ذكره رحمه السائل فهذا من البدع، البدع المنكرة من جهات، أولا من جهة توقيت الزيارة، وأنها في يوم يأتي، هذا التوقيت لا يجوز إلا بدليل توقيت أنه يوقف أنه في هذا اليوم توقيت، والأصل في مثل هذا لا يوقف إلا بدين. الأمر الثاني أنه يزورهم في ثيابه التي جاء فيها، وهذا أيضا تحديد باطل ما أنزل الله من سلطان ومن البدع. قال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لمن أحدث ما ليس عليه أمره فهو رد. وعند أبي داود: من صنع ما ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو محرم ولا وهو من البدع المحرمة. فلا يجوز لك طاعته مثل هذا ولا العمل مثل هذا كالتحديد والتوقيت بيوم أو بلباس معين مثل هذا من البدع المنكرة. ثم يفضي إلى أن كل إنسان يحدث أشياء فتكثر البدع، وهذا واقع كثير من الناس ممن يغالون في أمور الجنائز والقبور، يحصل عندهم هذه البدع لا شيء ويتوارثونها وتكون سنة متبعة وشريعة متبعة لا يتحولون عنها ولا يزولون عنها إلا أن يشاء الله. الأمر الآخر أنه إذا مات ميت، إذا مات جاء الإنسان وقد مات أموات وقد مرت على ذلك مدة طويلة، لا التعزية هنا لا معنى لها، لأن تقصير القصد من التعزية هي التسلية وتخفيف المصاب. ثم لو جيت الإنسان قد مات أبوه أو مات أخوه منذ 5 سنوات قلت أحسن الله عزاءك وغفرك، في الحقيقة أنك لا تعزيه بل تذكره بالمصيبة وتشدد عليه، بل ربما رد عليك ردا ليس مناسب. وما هذا هو حينما يذكره بأمواته المقصود والمعنى المراد من التعزية والتسلية، وأن يتحمل الحي المصيبة وأن يصبر. فإذا كان الشيء ينافيها فيترك، إلا إذا كان الطالب الميت ومن العلاقة الميت امتد به التأثر ولا زال يتذكر الميت وكانت التعزية لها مكان، حال هذه لا بأس أن يعزيه وإن طالت المدة. ولهذا اختلف العلماء في التعزية وفي قدرها، قال بعضهم إن قدرها 3 أيام، احتجوا حديث الصحيحين حديث أبي حبيبة وغيرها أنه عليه السلام قال: لا يحل على امرأة من الأخرين تحد على زوج على غير زوجها إلا 3 أيام، 14 و10 وعلى غير الزوج 3 أيام، تحد على أبيها على أخيها فلا بأس في هذا. فقالوا إن التقييم 3 أيام يدل على أن حد، والأظهر والله أعلم أنه ليس في حد في التعزية، إنما هذا حد في ما يتعلق بوفاة قريب المرأة. ولهذا الأظهر أنه يعزي وإن طالت المدة إذا اقترب أن يكون إنسان غائب عن أهل الميت، غائب في بلد أو ما بلغه الخبر ثم جاء ولا زالت المصيبة قريبة، فلا بأس أن يعزيهم. أو يكون مثلا نفس صاحب نفس قريب الميت بعيد عن أهله ثم جاء إلى البلد فقدم إلى أهله وقال فيعزونه لأنهم لم يروه وله صلة بالميت فيعزه لا يعزي هو، في هذه الحالة لا بأس. أو يكون كما سبق المصاب متأثر فيعزيه، فهذا هو المقصود من التعزية، المواساة بالصبر وما يكون ضد ذلك فإنه غير مشروع. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من الحضور يقول: أنا طبيب وأعمل في المستشفى، وندعى أحيانا لحضور أحوال المحتضرين ويطلب منا إنعاشهم بالأدوية وضغط صدورهم مع أن الحالات ميؤوس منها، فهل الأولى غير هذا العمل حيث أن هذا العمل ينقل من الغرب في التطبيب؟ وجزاكم الله خيرا. إنعاش الميت إذا كان يمكن يعني أن ينعش قلبه بالحركة حتى يبقى على قيد الحياة، وأنه إذا ربط بهذه الأجهزة يبقى على قيد الحياة، لا شك أنها نعمة بجد أن يبقى حي، وبقاءه حي فيه خير، لأنه لو لم يكن من العمل إلا الإيمان، ومهما طال عمره إنه مهما طال عمره هو خير له، وإذا تبقي على الحياة تكتب له أجر ما يقوم بقلبه من الإيمان. فيه مصالح، فيه مصالح من هذه الجهة، فهذا هو لولا هذا هو لولا. فإلا إذا كان الأمر خارج عن القدرة ولا يستطاع أو يشق ذلك، فرب يعني وفرض أنه لا يمكن ربطها والأجهزة من مشقها أو عدم أو يكون بأموال ولا يستطيع مثلا ورثته فإن هذا لا يلزم ذلك. ثم ذكر مسألة الميت مثلا إذا كان مغمى عليه وأنه ليس في حركة إلا وقد مات وقد كما يسمون الموت الدماغي، لكن الموت لا يكون تاما إلا بموت القلب، وموت القلب أن يموت كان تتعطل حركة تمام بقلبه ودماغه ولا يختلف في الموت ما هو. مع أن الفقهاء المتقدمين صلى الله عليهم ذكروا أمورا واضحة أوضح مما ذكره المتأخرون من الأطباء، ولهذا تجد أطباء مضطربين في الموت وفي تعريف الموت وحقيقة الموت، أما الفقهاء فإن أقلام عندهم واضح وبين، والناس يعرفون الميت متى ما يموت، وذكروا الخطاب السابقين وتمدد الخصيتين وما أشبه ذلك وسيرانها، وذكروا أشياء واضحة في الميت، وهنالك أشياء يشكل فيها هل هو ميت وليس ميت. فالأصل هو أنه حي ويبقى على حكم الأحياء حتى يعلم يقين الوفاة، ثم الواجب إذا أمكن أن يبقى الحياة بلا مشقة وبلا إذاء الأحياء كان هذا هو المتعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ الميت الغائب هذا فيه خلاف، ذهب جمع من العلم إلى أن تشرع الصلاة على الميت الغائب مطلقا على كل ميت غائب، واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، وقال آخرون إنه لا يصلى على الميت الغائب وأنه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن جنازته أحضرت بين يديه، وجاء في خبر أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا في جنازة النجاشي فلا نرى إلا الجنازة بين يديه، وقيل إنه وضعت من الأرض وأنه يراها وأن السرير بين يديه، لكن أخبار لا تهم. والقول الثالث وهو الأظهر وهو الأقرب وهو الوسط بين هذه الأقوال، لا يقال إن الصلاة تشرع مطلقا ولا تمنع مطلقا، بل يقال إن الصلاة تشرع على الميت إذا كان الغائب إذا كان لم يصلى عليه في البلد علم ذلك أو غلب على الظن أنه لم يصلى عليه فلا بأس فيصلى عليه، لأن الواجب هو الواجب أن يصلى على الميت، فإذا لم يصلى عليه يقيمها المسلمون في بلد الثاني. وقالوا إن قصة النجاشي تدل على هذا المعنى، وهو مات في بلاد بعيدة وفي بلاد الغربة، وقالوا إن الأظهر أن صلاة الجنازة لم تكن معلومة لهؤلاء القوم خاصة أنه لم يكن تعلم كثير من أركان الإسلام، وقيل إنه لم يصلي ولم يحج، فكيف تكون هذه الجنازة معلومة صلاة الجنازة معلومة لهم، خاصة أيضا إذا قيل أنه لم يسلم مع أحد وأنه أخفى إسلامه، فلهذا قيل إنه لم يصلي عليه، ثم هذا بين لأنه أخفى إسلامه، فهو إما أنه لم يسلم قوم فيصلي عليه، أو أنه لو كان هنالك أناس أسلموا فقد لا يتمكنون من الصلاة عليه، لأنهم لو أظهروا الإسلام بين هؤلاء القوم النصارى لأذوهم وربما قتلوهم، هذا على فرض أنهم يعلمون صلاة الجنازة. وإن كانوا لا يعلمون شرعيتها وهذا هو الأقرب، إن كان هنالك قوم أسلموا معه فهذا أيضا واضح وجدت أنها لم تقام، فعلى هذا يقال إنه يصلى على الميت الغائب إذا كان لم يصلى عليه بالعلم أو بغلبة الظن، وسواء كان الميت إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة فيصلى عليه، بعضهم قد يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، لكن الصحيح يصلى عليه والاتجاه يكون إلى جهة القبلة، صلي إلى جهة القبلة ولو كان الميت في غير جهة القبلة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة فماذا يفعل المأموم خلف هذا الإمام؟ قلوا عليه السلام: إنما جعل الإمام يؤتم به، هذا يشمل جميع الصلوات صلاة الجنازة وغيرها، فإذا صلى الإمام وسلم تسليمتين سلم معه، هذا قال بعض العلم وجاء في بعض الآثار، مثل أن كلمة العلم يرون أن التكبيرات أربع، فلو كبر الإمام خمسة كبر معه خمسة، وهكذا إذا سلم تسلم معه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تأخير صلاة الجنازة حتى يجتمع من يريد أن يحضر الجنازة ولو استغرق ذلك يوم أو يومين؟ السنة لا تؤخر الجنازة، قال عليه أسرعوا بالجنازة، وقال في حديث حسين بن وحو عند أبي داود: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وقال إن كانت صالحة فخير تقدم إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فالجنائز يشرع المبادرة إليها وعدم تأخيرها. لكن يجوز تأخيرها إذا كان أولياء المجلس غائبين، يعني ممن له عناية به، أو كان مثلا ما حضر العدد المطلوب فأراد أن يؤخر تأخير يسير يحضر العدد المتيسر لأجل الصلاة عليه، يحضر العدد المتيسر لأجل مثل 40 وكم من 40، كما أن ابن عباس انتظر من جناح قال هل ترهم 40 أو تقول أنهم 40؟ قال نعم فصلى. فلا تؤخر التأخير الكثير، إنما التأخير يقول أهل العلم تؤخر حينما يشك في موته فلا بأس. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنه أخروا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا أصل في التأخير لأجل المصلحة، لأجل المصلحة. ومات عليه الصائم من الاثنين الضحى وقريب من الزوال، فلم يصلوا عليه إلا ليلة الأربعاء، تأخر أكثر من يوم، وهم أخروه لأجل المصلحة. فالتأخير لأجل المصلحة لا بأس، أما لأجل كثرة الجمع فهذا الأولى ألا تؤخر، بل أولى المبادرة به إذا حصل الجمع المقصود. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الحكمة من قيام الإمام على وسط المرأة أنها قد تحمل في جوفها جنينا كما سمعنا وجزاكم الله خير؟ هذا قيل لكن الله أعلم. المرأة قد الرسول صلى على امرأة النفسة، يعني امرأة النفسة يظنها قد نفست، فالصلاة عليها وعلى وسطها ليس لهذا المعنى والله أعلم، ليس لهذا المعنى. وقال هذا المعنى بعض العلم، والأظهر هو أنه صلى على وسطها، وقد تكون حكمة ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة، وصلى عند رأس الرجل، هذا هو الأصل والقاعدة في مثل هذه الأمور، أنها ظهرت الحكمة فإنه نور على نور وخير على خير، وإن لم تظهر الحكمة سمعنا وأطعنا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. هذا الخبر عن ضمرة بن حبيب وعن أبي أمامة كلاهما لا يصح، خبر أبي أمامة لا يصح، بل حكم عليه بعض العلماء لأنه أو جمع من أهل الحديث بأنه موضوع أو هو قريب من الموضوع. وخبر ضمرة هذا أيضا ليس مرفوعا، إنه موقوف ومقطوع، ويروى عن بعض أشياخ من أهل الشام، وهي تسمى مسألة تلقين الميت. تلقين الميت هل يشرع أو لا يشرع؟ الذي عليه أئمة الفقه والحديث أو محققوهم المحققون أن هذا لا يشرع التلقين، وصفته وجاء في حديث اليمامة أنه إذا قبر الميت إذا قبرت الميت يناديه، جاء في حديث أنه يناديه يقول: يا فلان ابن فلان، أو يا ابن فلانة، ينسبه إلى أمه. فإنه يقول: أرشدنا، ويجلس ويقول: علمنا، أرشدنا، يرحمك الله. ثم يقول: اذكر ما مت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعند ذلك يقول ملكان: لأن أتى ما لنا ولرجل أو لإنسان قد لقن حجته، فيذهبان ويتركانه. قال قائل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى حواء، إلى أمه حواء، يقول يا ابن حواء. الصواب في هذه المسألة أن التلقين ليس مشروعا، بل الأظهر أنه بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتلقين في هذا الباب من أجل العبادات وأعظمها، يعني تخصيص نوع من التلقين في هذا الموطن فهو عبادة تحتاج إلى دليل، والقاعدة في باب العبادات أن لا نقول هذا مشروع إلا بدليل. سبق الخبر معنا متفق عليه المعروف من الفروض أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، اللفظ الآخر عند البخاري معلقا، ورواه مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اللفظ الآخر من صنع عند أبي داود من صنع ما ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والأصل في مثل هذا أن يرد كل ما يحدث ويقال إلا بشيء ثابت عن المشرع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعلى العين والله. أما إذا جاء مثل هذا الخبر الذي لا يثبت فلا يقبل. ثم هذا من تأمله وجده مخالفا لهذه عليه الصلاة والسلام، لأن المعروف من سنته في حال المحتضر والميت أنه إما أن يلقن الشهادة عند الاحتضار، كما ثبت في خبر حديث أبي سعيد وأبي هريرة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أو أن يدعى له وأن يستغفر ويصلى عليه ويدعى له قبل الدفن، ثم بعد ذلك يستغفر له بعد الدفن. هذه الأمور الثالثة، تلقينه الشهادة عند الاحتضار، الدعاء له والصلاة عليه قبل الدفن، ثم بعد الدفن الاستغفار له وسؤال الله التثبيت، كما في حديث عثمان رضي الله عنه كما قام عند أبي داود استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا هو الذي جاء من هديه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يدعى له وأنه يدعى له بالتثبيت ويستغفر له، وما سوى ذلك فلا يعلم. ومن ذلك أيضا ما سبق معنا في مسألة قراءة القرآن، فقراءة القرآن إما أن تكون أيضا يعني تنقسم إلى أحوال ثلاثة، كمسألة الدعاء أو مسألة الذكر، فالذكر يكون عند الاحتضار ويكون عند الصلاة عليه وبعد الدفن على هذه الأحوال الثلاثة، وما سوى ذلك فلا يعلم. كذلك قراءة القرآن، قراءة القرآن جاء معنا خبر سبق اقرأ على ياسين عن موتاكم، وسبق أنه لا يصح، لكن كثير من العلم جوز أن يقرأ عليه ما تيسر من القرآن إذا علم أن المعنى محتضر اشتد عليه الأمر، والقرآن يسهل وربما كان فيه رقية ويكون فيه تسهيل، يكون فيه تسهيل لخروج الروح، ففيه خير عند الاحتضار لو قرأ شيئا من القرآن لا بأس، فهو نوع من التداوي ونوع من الرقية بكتاب الله، وأيضا فيه تيسير لأمر روح الميت ويسمع كلام الله في آخر أيامه في الدنيا وأول أيامه في الآخرة، هذا هو المشروع. عند الدفن جاء عن بعضها العلم أنه لا بأس أن يقرأ القرآن عند الدفن، وهي ليست من مسائل التبديع، من مسائل الاجتهاد، فلو أنه فعله الإنسان وقاله فلا يبدع، لكن لأنه نقل عن ابن عمر رضي الله عنه وجاء عن أحمد رحمه الله أيضا أنه قال بذلك لأنه ما فعله ابن عمر، فهي مسألة من مسائل الاجتهاد لأجل أنها نقلت عن كثير من السلف، ثم هو لا زال أهله ومن يليه في شأنه والعمل حتى الآن لم يدفن حال الدفن، حال الدفن بعد الدفن بعد الفراغ، فهذا لا يشرع، بل هو من البدع قراءة القرآن عليه بعد الدفن. ولهذا قلنا يعني سبق أن الصواب في هذه المسألة أن يكون قبل عند الاحتضار قبل موته، أما ما بعد ذلك عند الدفن فلم يأتي شيء عنه عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست من مسائل التبديع، ولهذا أقرها أحمد بن أحمد رحمه الله وفعلها ابن عمر. هذه مسألة ومسألة التلقين كما سبق. فعلى هذا يقال إن التلقين على هذه الصفة لا يثبت، والأظهر أنه بدعة بدعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه مباح، وقال اختلف السلف في هذا على ثلاثة أقوال، قيل بالاستحباب وقيل بالإباحة وقيل بالكراهة، مع يعني مع القول بأنه مع الاعتقاد بأنه بدعة. واختار رحمه الله قال إنه مباح، وقال إنه لم يأتي الأمر به إنما جاء عن بعض السلف ونقله عن أبي أمامة وعن وافع الأسقع، فينظر في ثبوته. إذا كان المعتمد على خبر أبي أمامة الذي عند الطبراني فهو لم يثبت عن أبي أمامة، لأن السند لا يصح، وينظر أيضا عما جاء عن وافع الأسقع. والقاعدة أن الصحابي وغيره إذا فعل مثل هذه الأمور التي لم تثبت ولم يأتي دليل عليها فهو لا يتابع عليه ولا يقل في مثل هذا، فهو يحتج له ولا يحتج به. وعن بريدة بن حصيب رضي الله وعن بريدة بن حصيب رضي الله الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. هذه الزيادة عن الترمذي إسنادها صحيح. زاد ابن ماجه من حديث مسعود وتزهد في الدنيا. ابن ماجه روى زيادتين تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، وهي من طريق رجل يقال له أيوب بن هانئ وفيه لين. وخبر أبو ريدة هذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عند مسلم أيضا رواه مسلم من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة فهو عنهما. وفيه أيضا جاء عند مسلم بن هريرة أنه زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام، نعم قبله أنه زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام وقال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. هذه عند مسلم تذكر الموت، فيتذكر الموت وتذكر الآخرة وتجهل في الدنيا إذا رأى المقبورين ورأى أحوالهم، ربما تذكر أحوالهم وحداه إلى العمل بما يكون نافعا له في هذا القبر، حتى ولو كان في القبور قبور مشركين كما زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه. أقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثبتت الأخبار في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما أشبه ذلك من أخبار التي ثبتت في النهي عن جعلها مساجد. ثم بعد ذلك لما أنها مأنت نفوسهم وعلموا الحكم الشرعي في هذا وتبينت لهم هذه المسائل واستقرت في نفوسهم وزالت المفاسد، أذن لهم الشارع في زيارتهم. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لأنهم كانوا حديث عهد الجاهلية وفي شرك كثير منهم، ولهذا ربما حصل عندها ما يحصل من عبادتها أو الاستشفاع بها أو سؤالها مما يفعله أهل الشرك، فهذه الأمور المحرمة التي هي منها ما يكون بدعة ومنها ما يكون ذريعة إلى الشرك ومنها ما يكون بدعة ودليعة للشرك ومنها ما يكون شركا، هذه الأمور لما أنها أملت في حقهم رضي الله عنهم واطمأنت نفوسهم عند ذلك أذن لهم في زيارة القبور، لأن المصلحة حاصلة. لما كانت المصلحة حاصلة والمفسدة ذاهبة ومندثرة لبيان الحكم لبيان الأمن لهم أمرهم بزيارة القبور، ولأنها تذكر الموت وتذكر الآخرة وتجحد في الدنيا، فحصلت المصالح قالية من المفاسد. ولما كانت بالأول المفاسد قريبة وربما وقع شيء من ذلك فهي درؤها مقدم، فدرء المفاسد مقدم على جل المصالح، فلما زالت تلك المفاسد أذن الشارع في زيارة القبور. وهذا واضح من الشارع في كثير من الأحكام التي يكون منها مفاسد في تقريرها ويكون في ضمنها مصالح، يعني يحصل مصلحة ومفسدة فهما فهو من باب تلازم المفاسد والمصالح. فالشارع في تلازم المفاسد والمفاصل والمصالح ينظر ولا يقرها إطلاقا ولا ينكرها إطلاقا، فينظر في تلازمهما، هل أن هذه المفسدة الملازمة للمصلحة أعظم وأكبر ولا يمكن تلافيها، فعند ذلك تترك المصلحة في سبيل درء المفسدة العظيمة. وإذا كانت المصلحة مصلحة كبيرة والمفسدة مفسدة يسيرة، فلا مانع من ارتكاب المفسدة اليسيرة في سبيل تحصيل المصلحة العظيمة. فالشارع جاء بتحصيل المصالح وتقويتها والقيام بها، وجاء بتعطيل المفاسد. فإذا كانت المفاسد يسيرة في ضمن المصالح العظيمة فإنه يؤتى بها، ولهذا أمثلة معروفة في الشارع. وإذا كانت المصالح والمفاسد متوازنة أو متقاربة أو مستوية فهو موضع اجتهاد، قد يغلب جانب المصلحة فيقدم على الفعل، وقد يغلب جانب المفسدة فيترك الفعل، وقد يختلف الأمر ويستويان فيحصل فيجتهد. فالمقصود أنه يجتهد وينظر، ومثل ذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مصلحة عظيمة، والنهي والمنكر الأمر المعروف مصلحة وتحصيله مصلحة، والمنكر مفسدة. قد ينهى عن إنكار المنكر في بعض الأحيان، قد ينهى عن إنكار المنكر في سبيل وتحصيل المعروف، لأنه ربما ترتب على تحصيل على أمرك بالمعروف مفسدة عظيمة وزاد المنكر، فأنت عملت فقد يريد أن يعمل خيرا لكن ربما ترتب عليه مفسدة. فلهذا يكون الأمر موضع اجتهاد، إلا إذا كان المفسدة زائلة، مثل أنه إذا رأى أمرا من الأمور المنكرة ويغلب على ظنه أنه يزول بالكلية، فإن الإنكار واجب وتحصيل المصلحة واجب، لأنها تزول ويخلفها ضدها، تزول المفسدة ويخلفها ضدها. إذا كان ينكر المنكر ويزول لكنه لا يزول مثل يبقى بعضه، فإنه ينكر لأنه ما دام يحصل الخير بتخفيف المنكر فهو خير فيقدم وينكر. إذا كان المرحلة الثالثة، إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه مفسدة مساوية، مثل أن ينكر عليه منكرا يقع في منكر مثله، أو ينكر عليه بدعة يقع في بدعة مثلها، يعني يتركها إلى بدعة مثلها أو إلى منكر مساوي، يعني فهذا موضع اجتهاد وموضع نظر للناظر والمكلف، هل يقدم هل يحجم، يجتهد وينظر في الأصلح. الدرجة الرابعة أن يقدم على المنكر وينكر، أن يقدم على المنكر وينكره ويخلفه ما هو أعظم وأشد، هذا الإنكار هنا حرام، والإنكار هو عين المنكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك في حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. وترك عليه الصلاة والسلام عهد الكعبة على قواعد إبراهيم لخشية أن يظن كثير ممن لتوه أسلم ممن دخل الإسلام بعد فتح مكة يظنون أنه يغير دين إبراهيم، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. من ذلك ترك بعض المنكر خشية أن يقع الإنسان في منكر، قال لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المقصود أن هذه المصالح والمفاسد لها مراتبها ولها منازل، ومن ذلك ما جاء في هذا الخبر لما اطمئن على زوال تلك المفاسد أمر بزيارة القبور. وزيارة القبور هي الزيارة الشرعية، الزيارة التي يقصد منها الدعاء للميت والشفاعة له، لا الزيارة البدعية التي يقصد بها دعاء الميت والاستشفاع به، خلافا لما عليه أهل الخلاف والمعاندة والمحادة للشارع الحكيم، أنهم أمروا بزيارة القبور للدعاء له والشفاعة له، فخالفوا وحادوا وجعلوا زيارة القبور لدعائها بدل الدعاء لها، وجعلوا زيارة القبور للاستشفاع بها بدل الشفاعة لها. وهذا هو عين المحادة للشارع، وقد بين هذا الأمر وأحكمه. لكن من ضل ومن ركب البدع فلا حيلة فيها، غاية الأمر أن يبين له وأن ينكر له حكم الشارع وأمر القلوب إلى الله عز وجل. هذه الزيارة المشروعة للزيارة البدعية، والزيارة للمقابر أن السنة أن تكون لأجل تذكر الآخر كما قال، كما علل عليه السلام، فإنها تذكر الموت تذكر تجهد في الدنيا تذكر الآخرة، هذا هو المشروع. من يزور القبور تكون هذه نيته ويحصل له ذلك، فيحصل فيه مصلحتان، مصلحة للميت ومصلحة للحي. مصلحة للميت في الدعاء له والدعاء له والاستغفار له، ومصلحة للحي في تذكر أمر الآخرة وتذكر الموت إذا كانت الزيارة لقبور أهل الإسلام. وإذا كانت الزيارة لقبور المشركين فإنها تكون في تذكر الموت وتذكر أحوال المشركين وما هم فيه في حالهم التي يرثى لها، وقد ارتهنوا في قبورهم ولا حيلة في الرجوع بعد أن يعني قضى عليهم الكتاب وحكم عليهم، فيتذكر الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام قد سبق زار قبر أمه. الدرجة الثانية أن يزور القبور زيارة لأجل أن فلان مثلا يزور قبر فلان لأنه يزور قبر لأنه كان صديقا له أو صاحبا له، يعني صداقة وصحبة على أمر الدنيا، فيريد أن يرد عليه شيئا من المعروف بالزيارة له، أو يزور قبره لأجل مثلا تحصيل حقه كما سبق، وليس هنالك ليس في نيته وقصده تحصيل المصالح الشرعية التي جاءت من باب المحبة الجارية بين الناس. فهذا مباح في الأصل، أنها زيارة مباحة إلا إذا ترتب على زيارة له تذكر أو تولد على تذكر فيدخل ويكون قريبا من الزيارة الأولى. الزيارة الثالثة الزيارة التي سبق ذكرها هي الزيارة المحرمة، الزيارة البنعية هي الزيارة المنكرة المحرمة التي تجوز. كما أن البكاء كما سيأتي على أنواع البكاء على الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. أخرجه الترمذي وهو من طريق عمر بن أبي سلمة عبد الرحمن، وهو فيه بعض اللين وله بعض الخطأ، لكن الخبر صحيح بشواهده، وله شواهد من أشهرها شاهدان حديث ابن عباس وحديث الترمذي وحديث حسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. لا في حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور متخذين عليها المساجد السرور، في حديث حسان لعن الله زوارات القبور. في هذا الخبر النهي عن زيارة القبور للنساء، فنفهم من ذلك أن الخبر الأول بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أنه خاص بالرجال دون النساء، وذلك أن الصيغة في قول صيغة التذكير فزوروها يعني الرجال، وصيغة التذكير هي بالأصالة للرجال، وقد يدخل النساء تبعا فيها إما بدلالة قرينة أو دلالة دليل آخر يدل على ذلك. وفي هذا الخبر قول فزورها لا يدخل به النساء لأجل هذا المعنى، ولأجل أن غايته يكون عاما، والعام يقضي عليه الخاص. ولما جاءت الأخبار بلعن زوارات القبور وزائرات القبور فإنه يكون دليلا على أنه خاص بالرجال وأن النساء لا يدخل، حتى لو فرض أن النهي للنساء متقدم على الإبن، أن النهي متقدم يعني نهيت النساء ثم بعد ذلك جاء الإذن على سبيل العموم، فإن القاعدة عند جماهير العلم أن الخاص يقضي على العام سواء كان متقدما أم متأخرا، يقضي عليه بمعنى أنه الحكم له، ويكون هذا الخصوص مبينا ومفسرا لعموم ذات النص وموضحا له. إذا علم أيضا أن هذا النص أن النص فيه واضح وقاطع من جهة دلالته ومن جهة معناه في اللعن، واللعن لا يكون إلا على أمر عظيم وعلى كبيرة من كبائر الذنوب. ومما يدل عليه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز، كما في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ولو أخذناها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز وقالت لم يعزم علينا. فإذا كان نهي عن اتباع الجنائز فكذلك أيضا النهي عن زيارة القبور أيضا ينهى، فهي نهيت عن اتباعها ونهيت عن زيارتها. وأيضا كما هو معلوم أن قاعدة الشرع كما سبق تحصيل المصالح وتقليل المفاسد وتعطيلها وإزالتها وإبطالها، هذا هو قاعدة الشرع. ولما كان المقصود من زيارة القبور هو تذكر الآخرة وتذكر الموت والزهد في الدنيا، فإذا كان يترتب على هذا شيء من المفاسد مثل الصياح والعويل وتعديد محاسن الميت على سبيل الندب له، فإن فيه إيذاء للميت، وهذه المفاسد في الغالب لا يمكن تلافيها إذا اجتمع النساء كما هو معلوم عنهن من ضعفهن. فلما كانت مثل هذه الزيارة منهن سبيلا وطريقا قريبا إلى مثل هذه المفاسد، كان من حكمة الشارع أن منع النساء من زيارة النساء للقبور. ولو قال قائل ربما أن النساء ربما أن بعض النساء لا يبكي أو أن بعضهن يبكي، وربما بعضهن مثلا يكون بكاؤها شديدا وبعضهن لا يبكي، نقول القاعدة أيضا في الشرع أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم يعلق بمظنتها لا بحقيقتها. قولون الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم يعلق بالمظنة لا بالمعنة لا بالحقيقة. مثال ذلك مثلا المسافر يقصر الصلاة والسفر مظنة للمشقة مظنة للمشقة، ومع ذلك قد يحصل للمسافر مثلا مشقة وقد لا يحصل له مشقة، وكثير من قد يسافر ولا يحصل له مشقة، وبعضهم وربما سافر عنه حصل مشقة، وهذا أمر معروف. فهل نقول نعلق الحكم بالمشقة أو بالمظنة؟ نقول السفر مظنة المشقة، فعلى هذا نقول فالمسافر يقصر الصلاة عند السفر، لا نقول عند السفر مع وجود المشقة، لا نقول عند السفر، لأن السفر في الغالب مستمر على المشقة، وقد تتخلف حكمته قد تتخلف المشقة، فلا نعلق الحكم بحكمته بل بمظنته. والشارع لا يعلقها بحكمها بل بعللها. ومثل ذلك مسألة زيارة المرأة للقبور، لما كان أن الغالب أن المرأة يحصل منها هذا البكاء والعويل ويحصل منها ما يحصل من النوح وتعداد محاسن المسجد وتعداد محاسن ولده، لما كان يحصل منها غالبا وقد لا يحصل وقد لا ينضبط وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، سد الشارع هذا الباب ومنعه لخفاء الحكمة. ولهذا نقول إن الحكمة الشارع لا يعلقها بالحكمة إلا إذا كانت منضبطة، أما إذا كانت الحكمة غير منضبطة مثل المشقة في السفر ما نعلق القصر المشقة، نعلق بالمشقة في السفر. أما إذا كانت الحكمة منضبطة وواضحة فنعلق الحكم يضنعه. مثال مثلا عقد البيع، نقول إن العقد يجري بين الناس بأي صيغة وبأي شيء يدل على التراضي، بالصيغة القولية بالصيغة الفعلية بأي شيء من الصيغة، لا نعلقه بصيغة معينة، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن القاعدة أن الحكمة المرادة من البيع هو التراضي، فإذا حصل التراضي حصل البيع، والتراضي يتبين بين المتبايعين بأشياء وبأمور، يتبين بين المتبايعين بأشياء بحضورهما وكلامهما في السلعة وذكرها وعرضها من البائع المشتري وسؤال المشتري عنها، ثم بعد ذلك ربما قال مثلا أتبيعني أو قال بعني، فقال اشتريت أو قال أعطنيها مثلا بكذا فيقول خذها، نقول يكفي هذا لأنه دال على الرضا بأي صيغة، لأن ما جرى بينهما دال على الرضا والحكمة ظاهرة واضحة. فعلى هذا نقول في هذه المسألة لما أن الحكمة كانت خفية ومضطربة فالشارع لا يعلقها بها، بل نسد الباب ونوصده ونقول إنها تمنع من الزيارة لأنه غالبا يوجد منها البكاء وإن تخلف من بعضهن من بعض النساء لشدتها أو جلبها. وزيارة القبور للنساء أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وتعرض لها وذكر في خلاف أهل العلم وبين أن الصواب هو المنع من زيارة القبور وذكر الأدلة في هذا وهي واضحة، وذكر المصنف رحمه الله بعضا منها فصواب مثل ما جاء في هذا الباب. وقد جاء عن بعض عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على هذا، وجاء في بعض الأدلة ما يدل على ذلك. وكل ما جاء من أدلة في أن المرأة تزور القبور، يجوز زيارتها للقبور، إما أنه لا دلالة فيه، أو أن دلالته محتملة، أو أنه سابق قبل ذلك ثم جاء النهي قبل عنه بعد ذلك. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت لأخيها عبد الرحمن عوف: لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك، وأنها مرت عليه وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يبين أنها فهمت أن النساء على خلاف الرجال، وأن الرجال يزورون القبور، وفهمت أنه لا يستحب في حق النساء الزيارة. من فضلك اقلب الشريط. وهذا يبين أنها فهمت أن النساء على خلاف الرجال، وأن الرجال يزورون القبور، وفهمت أنه لا يستحب في حق النساء الزيارة. وإلا لو كان هذا النص عاما للرجال والنساء لكان يستحب لهن الزيارة، وهذا لم يؤثر على أحد من الصحابة، بل أهل العلم يقول إن كافة أهل العلم يقولون إنه ليس مشروعا على سبيل الاستحباب في حقها، إنما لها أن تزور القبور، ويباح لها أن تزور القبور في حق من قال إن لها أن تزورها. لكن الصواب كما سبق مع من قال بأنها لا تزور القبور للأدلة في هذا الباب وللحكم الباهرة الظاهرة التي جاء الشارع بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. هذا أخرجه أبو داود من طريق محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ومحمد وعن أبيه عن جده، جد محمد عن أبيه الحسن عن جده عطية. وهذه السلسلة، سلسلة أبناء عطية وما نسل، سلسلة ضعيفة بل ضعيفة جدا. وعطية بن سعد العوفي ضعيف متهم بالتسوية، وكذلك ابن الحسن ضعيف، وابن ابن محمد ضعيف، فسند ضعيف أو ضعيف جدا. أما نفس اللفظ فهو معروف في الأخبار الصحيحة في النائحة والنهي عن النياحة كما سيأتي. والنائحة هي التي ترفع صوتها بالبكاء مع تعداد وندب الميت، والمستمع هي التي تستمع لها وهي شريفة لها، إذا كانت تحضر معها وتعينها وتساعد وتحضر معها وتستمع فهي شريفة لها، لأنها راضي، والراضي كالباعث مثل هذا. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وفي هذا نهي النساء النياحة، وهذا الخبر متفق عليه، وقد بايع الرسول عليه الصلاة والسلام النساء وأخذ عليه وشرط عليهن في البيعة ألا ينحن، فقالت فما وفى منا إلا كذا أو خمس لسوة. وجاء في صحيح مسلم أن امرأة قالت لما نهاهن عن النياحة قالت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدهم، يعني أن تكافئهم، فقال عليه الصلاة والسلام إلا آل فلان، فرخص لها لهذه المرأة في آل فلان. وهذا رخص، والصواب أن هذا مثل ما جاء في النص، ليس دليلا على كراهيتها وأن النهي فيها ليس التحريم، لا، الصواب أن هذا مستثنى من العموم في حق تلك المرأة في حق أولئك القوم، فهو خاص بتلك المرأة وخاص أيضا في أولئك القوم. والنياحة كما جاء في الخبر نهي عنها، وهي حرام وما يترتب عليها من إيذاء الميت وتعداد محاسن الميت وندبه، هو فيه إيذاء له. وجاء في حديث من عبد الله مسعود الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شق ضرب الخدود وشق الجيوب ودعاء بدعوى الجاهلية، ليس منا، قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. في حديث أبي موسى أنه قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. في لفظ عند مسلم، في لفظ آخر صحيح أنا بريء ممن صلق وحلق وسلق، فقد تبرأ من هذا. والبراءة لا تكون إلا في أمر محرم، ولا تكون إلا في ترك واجب وفي وقوع في أمر محرم. فنهاهن عن النياحة وبين أنها فيها إيذاء للأحياء وفيها إيذاء للأموات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وعن يعني الميت يعذب في قبره بما نيح عليه كما في حديث ابن عمر الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وشاهد حديث المغيرة بن شعبة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. حديث ابن عمر آخر عن ابن عمر الصحيحين الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فجاءت الألفاظ بأنه يعذب بالنياحة والبكاء، وجاء اللفظ الآخر ببعض بكاء أهله عليه. وهذا الخبر الصحيحين يبين أنه يعذب ليس بكل البكاء بل ببعض البكاء، وهو البكاء الذي يكون فيه صراخ وعويل، وهو النياحة، وهو ندب الميت وتعداد محاسنه على سبيل التسخط للقدر للمقدور وعدم الرضا به والمراغمة والاعتراض على القدر، كل هذا يكون أمرا محرما. ثم اختلف العلماء في قوله عليه السلام الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، مع أن في هذا الخبر للعلماء طرق في قوله الميت يعذب برقابه بما ريح عليه، قيل إن هذا خاص بهذا الخبر ومستثنى بقوله تعالى ولا تجر واجرة وزر أخرى، وأن هذا النص على ظاهر، وأن الميت إذا مات فناح عليه أهله وصاحوا وعولوا عليه فإنه يعذب وإن كان ليس من فعله، فقالوا إن هذا مستثنى، وللشارع أن يستثني أمورا في بعض الأمور وفعلها وأجروا هذا النص على هذا. هذا مسلك، وسلك البخاري رحمه مسلكا آخر وقال إنه يعذب بما نهى عليه إذا كان النوح من سنته، هذا المسلك الثاني، وقال إذا كان يعلم أن أهله ينوحون من عدم النوح على الميت فلم ينههم عن النوح فإنه يكون مقرا لهم عليه ومتسببا بوجود النوح والبكاء المحرم فيأثم بذلك. الطريقة الثالثة أن يوصي أهله بالنوح سواء كان من عادته أم لم يكن من عادته، أن يوصي أهله بالنوح فيعذب بالأمرين بالنياحة وبالوصية، يعذب بالأمرين، فإذا وأوصاهم بذلك عذب، وقالوا حملوا هذا الخبر على ما إذا أوصاهم. والطريقة الثالثة والمسلك الرابع قالوا إن العذاب هنا المراد به الألم والتألم، وأن الميت يتألم ببكاء أهله عليه، واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن قيل وابن أبي خيثمة والطبري عن قيل بنت مخرمة قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يبكي فيستعبر له سويحبه، أي عباد الله لا تعذبوا موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال يستعبر له صويحبه، يقول إنكم إذا بكيتم عليه وحزنتم وبكيتم فإنه يتألم من بكائكم ويتأثر، كما أن الأحياء يتأثرون وربما تعذب من بكاء أهله وتأثرهم وحزنهم فيؤلمه، هذا هو نوع العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، فهو العذاب من جهة التألم. وهذا اختاره جمع من العلماء أئمة المالكية ورجحه تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي عياض وجمع من أهل العلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر اختيارا يجمع هذه الأقوال كلها، فقال ما معناه إنه لا مانع أن يقال إن العذاب على عمومه يشمل جميع ما اختار هؤلاء القوم، فمن كان النوح من سنة أهله فلم ينههم فيعذب، أو ربما عذب لأنه ترك نهيهم عن المنكر، أو إذا أوصاهم بذلك ووصاهم بذلك فيعذب بكونه لم ينههم، ويعذب أيضا بوصيته فيعذب بالأمرين. وكذلك في المسلك الآخر أيضا، في المسلك الآخر أيضا يعذب به، وإذا كان ليس النوح من سنتهم ولم يوصهم بذلك وقد احتاط ولم يقع شيء من هذا، ولو كانوا مثلا إذا كان من سنتهم نهاهم ففر ثم مات وناحوا عليه خالفوا وصيته، أو لم يكن من سنتهم وليس من هديه وناحوا بعد ذلك، فإنه يعذب بمعنى أنه يتألم. ولا شك أن هذا الاختيار يعني يجمع بين الأقوال، والحافظ حجر رحمه الله عناية في الجمع بين الأقوال، والخبر على عموم فيقال يشمل كل ما ذكر مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. وفي هذا ما كان عليه الصلاة والسلام من العناية بأمر رعيته ومن يليه، وكذلك بأمر أهله، فشهد أمر دفن ابنته عليه الصلاة والسلام، شهد دفنها وحضرها. وفي أنه بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه، وهل يؤخذ منه أنه أن مثل هذا جائز، وأن دمع العينين جائز، وأن البكاء بدمع العينين لا بأس به كما بكى عليه الصلاة والسلام؟ وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من أن ابنة للنبي عليه الصلاة والسلام أرسلت له أن يأتي إليها لأن ابنها كان في النزع، وقيل إنها زينب، فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام قال إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فعزاها ولم يأتي في أول مرة حتى تسلم لأمر الله ولقضاء الله، فأبت عليه وأرسلت له حتى يأتي، فجاء عليه الصلاة والسلام ورفع الصبي في بين يديه ونفسه تقاقع يعني تذهب وتأتي، فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة أو سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، هذه رحمة دمعت عينها عليه الصلاة والسلام، فالبكاء بمعنى دمع عين هذا لا بأس به، أما البكاء بالصوت هذا هو الصوت الذي يكون فيه صراخ هذا هو المحرم، بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العون، البكاء مقصور بالدمع والبكاء بالمد مع الصوت، فالبكاء إذا كان مع الدمع لا بأس به دمعا، أما إذا كان مع الصوت فهذا منهي عنه، إلا إذا كان الصوت يسير وليس به عويل فهذا يظهر الله أعلم أنه لا بأس به، وفي الغالب أنه أن الإنسان قد لا يخلو من الصوت أحيانا إذا شدت عليه المصيبة لا يخلو من الصوت، فلا بأس مثل هذا، إنما النهي عن ما يكون فيه صياح وصراخ وعويل أو يكون فيه نياحة أو ندب أو تعدى الماء، هذا هو المنهي عنه. وقد جاء في حديث أحمد عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر عند جنازة أو حضر قبرا فبكى أبو بكر وعمر، قالت عائشة رضي الله عنها والله إني لأسمع بكاء، فقالت إني لا أميز أو أفرق بين بكاء أبي بكر وبكاء عمر، دل على أن من هذا مستثنى، مثل الندب اليسير، الندب اليسير الذي لا يكون فيه اعتراض على القدر، وهذا بعض العلماء جازة، لهذا قالت فاطمة رضي الله عنها قالت وأبتاه، لما قالت وكرب أبتاه قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، قالت وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه. وقال أبو بكر رضي الله عنه واصفياه وخليلاه، كما روى أحمد أنه وضع يديه على صبغيه عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينه وقال واصفياه وخليلاه، وهذا محتمل أن يقال إنه من الشيء الكلمات اليسيرة التي تكون على لا على سبيل الجزع، وهي تنبئ عن الحب الصادق خاصة فيما إذا كان المفقود في له شره في الدين في العلم والفضل والجهاد، فقد يستثنى مثل هذا. وقال قال ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين أن مثل هذا مستثنى، والأصل فيه أن ما يكون ندبا أنه منهي عنه، أن هذا ما يكون ندبا منهي عنه، هذا هو الأصل، ويحتمل يقال أنه ما جاء أنه لم يبلغ من فعل ذلك، وفاطمة قالت هذا عند الصحابة ولم ينكروا عليها، وكذلك أظهرنا قالت ذلك بعدما توفي أو عندنا وهو لما كان في حال النزع، فالمقصود أن الأول اجتناب مثل هذا، ولا بأس كما سبق بالبكاء الذي يكون الصوت فيه يسيرا، مع أن الصبر عن مثل هذا هو الأولى والأكمل. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفن موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في المسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. هذا الخبر في قول لا تدفن موتاكم بالليل إلا أن تضطروا جاء عند مسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وهو في الحقيقة في معنى رواية ابن ماجه، في معنى رواية ابن ماجه ذكر المصنف اللي هو قال لا تدفن موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، فهذا فيه دلالة على أن الدفن بالليل خلاف الأولى وهو منهي عنه، ظاهر نص النهي عنه. وقد ثبت في صحيح مسلم في هذا الحديث أن رجلا دفن بكفن غير طائل، كفن إما أنه قصير أو أنه لا يليق بلباس الميت، لا يليق بالميت، فلما أخبر به عليه الصلاة والسلام قال لا تدفنوا أمواتكم بالليل، أو قال إلا أن يضطر إنسان لذلك، فهم دفنوه بالليل حتى يكون أستر له ولا يرى كفنه، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام حتى يكون في عناية بكفن الميت، كما يعني مسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، كما في معنى في حديث القتادة في الأمر بإحسان الكفن. هذا يبين أن العلة في النهي عن الدفن بالليل هو لأجل هذا، وهو خشية عدم العناية به، وربما لا يكون فيه عناية بدفنه وتشييعه، بخلاف النهار فإنه يكون أمر واضح وبين ويجتهد في الميت، وأيضا في الحضور الناس لجنازته والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، بخلاف الليل فإنه ربما شر. لأجل هذه المعاني يكون الدفن بالنهار أفضل. وقد ثبت في الخبر من حديث ابن عباس وابن البخاري أنهم دفنوا رجلا بالليل، فأخبر النبي بشأنه عليه السلام فذهب إليه فصلى عليه، فلم ينكر عليه الدفن بالليل. وجاء أنه أن أبا بكر دفن ليلا كما في صحيح البخاري، أنه توفي يوم الاثنين رضي الله عنه ورحمه من آخر النهار في الليل، ولم يدفن إلا قبل الفجر رضي الله عنه. ودفن علي فاطمة في الليل، فجاءت أخبار في هذا تدل على أن الدفن بالليل جائز، لكنه خلاف الأولى، ويجوز عند الحاجة والاضطرار إلى ذلك، إلا إذا ترتب على الدفن في الليل إساءة في كفنه أو عدم الإحسان فيما يتعلق إليه فيما يتعلق بتشييعه أو غير ذلك مما يكون من شأن الميت. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلى النسائي. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا هو السنة، أنه أن يصنع لأهل الميت طعام، لأنهم مشغولون بالمصيبة، وربما امتنع بعضهم عن الطعام بشدة المصيبة، فيسن أن يصنع لهم طعام، ويسن أن يؤكد عليهم بالأكل من الطعام. يعني إذا كان في يوم الذي مات فيه الميت وفي الليلة التي مات فيها الميت، فإذا مات مثلا من أول النهار يعطون الطعام في ذلك اليوم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. هذا هو السنة، أن يصنع الطعام، لا أنهم يصنعون الطعام ويجمعون الولائم ويصنعون، لا، فإن هذا من النياحة والمفاخرة المحرمة، فلا يجوز مثل هذا. أو الاجتماع وعمل الحفل وعمل السرابقات التي يجتمع الناس عليها، كل هذا من المفاخرة ومن نوع من النياحة، ويهم المقصود من أنه المقصود هو تعزية أهل الميت والدعاء للميت، هذا فيه إذاء للأحياء وفي إذاء للأموات وفي إذاء لمن يحضرون ويعزون، فهذه أمور كلها تترتب على صنع على أن أهل الميت يصنع الطعام، وربما ترتب عليه أكل لأموال ورثة الميت، وقد يكون فيهم أيتام، فالمقصود أن مثل هذا قد يكون فيهم يعني قصر، فالمقصود أن مثل هذا لا يجوز، وأن الواجب هو ترك هذه البدع ومحاربة هذه البدع وبيان خطر هذه البدع، وأنها تتكاثر وتشتد حتى يؤول الأمر إلى بدع أعظم وأعظم. وسبق لنا أيضا في مسألة البكاء الميت ذكرناه وذكرنا حكم، وقلنا إنه على أقسام، والبكاء الميت مثل ما قلنا مثل ما سبق في الزيارة، البكاء قد يكون بكاء مندوبا محبوبا مشروعا، وهو أن يبكي على إنسان لفقده لأن لفضله ولدينه ولعلمه، فبكى عليه محبة في الله لمحبته في الله، فهذا البكاء بكاء مشروع ويؤجر عليه. والأعمال بالنيات. والبكاء النوع الثاني البكاء المباح، مثل يبكي على إنسان لفقده إياه لأنه يصله في الدنيا، أو لبره له بالمال أو ما أشبه ذلك، أو لأنه يحبه على أمر من أمور الدنيا، فالمحبة بينهم على أمر من أمور الدنيا ليست على أمر من آخر، فهو بكاء مباح وليس محرم، فليس له ولا عليه. النوع الثاني من البكاء البكاء المحرم، وهو البكاء بنوع زائد، بمعنى كما سبق أن يكون فيه صراخ وعويل أو نوح، فهذا النوع الثالث نوع محرم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، وأبوه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال كان رضي الله عنهما والصحابة هو أبو بريدة، وليس هناك مانع من الترضي عن التابعين ويقال لا بأس، لكن إذا أوهم أن هذا الصحابي يبين أن الصحابي فلان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليه بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث الترمذي هذا من طريق أبو قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، ولا حديث في زيارة في دعاء القبور صحيحة، منها حديث بريدة الذي ذكر المصنف رحمه الله، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أيضا. حديث ابن عباس هذا ضعيف، حديث عائشة وحديث بريدة في صحيح مسلم. السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، في حديث عائشة يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. حديث بريدة نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا سنة أن يقوله من زار القبور أو مر بها، ولو كان القبر قبرا واحدا، وهذا خاص بالرجال عند زيارة القبور أن يقول مثل هذا الجواب. وهذا هو السنة كما سبق أنه يدعو لأهل القبور، يدعو لهم يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، من تقدم منا ومات والمستأخر ممن لم يلحق، فالدعاء بالرحمة للجميع. وإن إن شاء الله بكم للاحقون. المشيئة هنا قيل إنها للتبريك، ذكرها للتبرك بالعشم الشريف، وقيل إن التعليق بالمشيئة هنا يعني لاحقون بكم في هذه البقعة، فلا يدري قد يقبر في هذه البقعة وقد يقبر في غيرها. فهذا هو المشروع، هو الدعاء لهم والسلام عليهم، والسلام على الأحموات مثل السلام على الأحياء. هذا هو السنة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، مثل ما تقول في حال الحي السلام عليكم. وقد جاء في الخبر حديث ابن عباس أن الميت يسمع ما من رجل يقوم يمر بقبر رجل أو بقبر أخيه كان يعرف الدنيا إيه فسلم عليه رد عليه السلام. وجاء من حديث عائشة ومن حديث هريرة، واختلف العلماء في صحة هذا الخبر، وقد صحاه عبد الحق وجوده، واحتج به جمع من العلم بمشروع في أنه يتأكد السلام على الميت عند مروره، إذا مر على إذا وقف على القبر معين سلم، فهو يسلم على القبور عموما عليه عموما، وإذا أراد أن يزور قبرا خاصا سلم عليه. فإذا مر سلم عليه وكان يعرف الدنيا سلم رد الله عليه وعلى. وهذا رد خاص في مثل هذه الحالة، وسماع خاص مستثنى، وأنه سلموا عليه. ولو أنه مر يعني جماعة أو مرت امرأة مثلا بالقبور لم تقصد المرور بها، مرت بالمقبرة وهي لم تقصد، مرت بطريقها المقبرة، فلا بأس أن تسلم، لأنه ليس زيارة، إنما النهي عن زيارة القبور. أما إذا مر مثلا بالمقبرة أو مرت هي بالمقبرة على طريقها فهي قريب منها فسلمت فلا بأس، إلا إذا كان سلامها سوف يحدث لها شيئا من النياحة، بعض النساء قد تضعف وإذا رأت المقبرة أو إذا تذكرت الموتى فإنه في هذه الحالة تمتنع من ذلك. وقد قال العلماء الذين يجوزون زيارة القبور للنساء يقولون لو أن المرأة علمت من نفسها أو غلب على ظنها أنها إذا زارت القبور أنه يقع منها شيء من الصياح والعويل فإنه يحرم عليها قصد الزيارة، يعني الذين يقولون بالجواز. فالمقصود مثله أيضا هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. وهذه الزيادة وهذا اللفظ فتؤذي الأحياء صحيح، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء عن الترمذي. يحدث ابن عباس لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، في هذا الخبر النهي عن سب الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفروا إلى ما قدموا. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئكم، فهذا هو المشروع، هو ذكر المحاسن لمن كان له محاسن، تذكر محاسن محاسن الميت لأن فيها خيرا عظيما، فيها ذكر الميت بهذا الأمر حسن، وفيها أيضا إشاعة لهذه الأمور فيقتدي الناس به فيها. وقول لا تسبوا الأموات هذا عام في عنوان، سواء كان الميت مسلما أم كافرا، فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بسب الأموات، فيكفيه ما يشغله بعيوب نفسه وما يعرض له من الأمور أن يشغله عن عيوب الناس أحيان وأموات، فالأموات من باب أولى، فلا يجوز له أن يتعرض للأموات ولا أن يسبهم إلا إذا كان النهي إذا كان ذكر الموتى يجب التحذير. ولهذا ذكر الأموات جار مجرى الغيبة، فحيث جازت الغيبة جاز ذكر الأموات، وحيث حرمت الغيبة حرم ذكر الأموات. فإذا كان الميت ممن هو متهتك ومفسد وسهر شره وفساده فذكر للناس على سبيل التحذير من طريقته وما هو عليه فلا بأس، أو إذا كان مثلا إنسان على طريقة سيئة فاقتدى به بعض الناس وظنوا أنها طريقة حسنة واغتروا بذلك فلا بأس أن يبين ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، لفظ آخر وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، لفظ آخر وجبت وجبت وجبت، فيعني أن هذا وجب له ثناء الحسن ووجبت له الجنة وهذا وجبت له النار. وجاء أخبار في هذا المعنى تدل على أنه إذا ذكر الميت على سبيل التحذير من طريقته ليكون منافقا انخدع به الناس أو داعيا إلى ضلاله انخدع به الناس أو اغتر به بعضهم فيجب تنبيه الناس تحذير كما يحذر من طريقته إذا كان حيا، لكن الأصل هو عدم التعرض للأموات وعدم ذكر طريقتهم وعدم سدهم كما قال عليه الصلاة والسلام والله أعلم. نقف على كتاب الزكاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأيكم في من يقول إن تغسيل الميت لا بد أن يكون في مكان مغطى؟ هذا ينظر، الميت ليس من شرطه أن يكون في مكان مغطى، إنما السنة أن يغطى هو، إلا إذا خشي مثلا ليكثر الناس بالحضور، حضور الناس إذا كان ظاهرا بينا فلا بأس أن يوضع مثلا مكان مستور في غرفة أو في بيت حتى يسلم، لأن السنة أن لا يحضر الميت إلا من له حاجة أو من هو له شأن وشغل بأمر الميت، فهذا هو السنة، لأن ربما عند الكثرة يحصل إيذاء للميت، فلا يحضر عند الميت إلا من له علاقة بشأن الميت وتغسيل الميت، هذا هو الأصل، وإلا فيجوز غسله في مكان بارز، والسنة أن يغطى هو أن يستر، كما في حديث عائشة الصحيح أنه عليه السلام سجي ببرد حبرة أو ببرد الحبرة فيجرد من ثيابه ثم يغطى جميعه قبل ذلك، ثم عند غسله يكشف جزءه الأعلى من السرة وأسفله ثم يسرع في غسله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في تغسيل الحائض للميتة؟ لا بأس من تغسيلها وحضورها، لأن المقصود تغسيل الميت، اختلف العلماء في تغسيل الميت هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقول، قيل إنها معقولة المعنى من جهة أن المقصود منها التنظيف، تنظيف الميت، فعلى هذا أمرها معقول، وقيل إنها غير معقولة المعنى وأنها أمر تعبدي، والأظهر والله أعلم أن القصد منها هو تغسيله وتنظيفه وإزالة الأذى عنه، فإذا غسلته لا بأس. ولهذا هذا لا يشترط فيه الطهارة. ولو أن إنسان مثلا وضعته زوجته وهي حائض، أو وضعه مثلا بعض محارم مثلا في المواضع الجائزة في يديه وغسلت يديه وغسلت وجهه لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أمي أوصتني بتغسيلها بعد موتها وإني لا أضمن استطاعتي على ذلك، فما توجيهكم وفقكم الله؟ نقول: لا تغسلها حتى لو استطعت. لو استطعت ما يجب تغسلها، لأنه لا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء ولا النساء أن يغسلوا الرجال. إنما الواجب إنما يغسل الرجل المرأة إذا يغسل الذكور أو الذكر الجنس الآخر النساء إذا كنا دون سبع، معنى الأول أن يغسلها النساء. وكذلك المرأة تغسل من الذكور من كان دون سبع، أما من كان فوق ذلك فلا يغسل، لأن البنت إذا كانت بعد ذلك فهي يعني كبرت سنها وتطلب. وكذلك الصبي إذا بلغ على السن كبر وقرب من السن وهو في هذا السن مأمور بالصلاة، كما قال: أمروا أولادكم بالصلاة لسبع. فالمقصود أنها لا تغسل. والوصية مسألة وصية بالغسل، لو أن إنسان مثلا وصاه، فالمقصود في هذا أن تغسلها النساء، الواجب أن تغسلها النساء. ولو أن إنسان وصاه أن يغسله رجل، إنسان وصاه يغسله امرأة وصفة تغسلها امرأة، فتنفيذ الوصية على ليس بواجب. فإذا نفذ وصية وغسلت كان أولى تحقيقا له. ولو أنه قال: ما أستطيع ولا أتحمل، فلا يجب عليه. فذلك المرأة مثلا لا يجب أن تغسل مثلا من أوصتها، لأنه ليس أمرا واجبا عليه. فإن تيسر فهو أفضل، وإن ليس واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى الشخص على عدة جنائز فهل يكون له أجر واحدا أم يتعدد بعد الجنائز؟ الأفضل والله أعلم أنه يتعدد. من صلى على جنازة من تبع الجنازة ومن خرج معها إيمان واحتسابا صلى عليها فله قراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قراطان، فعلق القراط بالجنازة. فإذا صلى على جنازة واحدة فله قراط، فإذا صلى على جنازتين له قراطان، وإذا صلى على ثلاث كذلك. فالأمر هو تعدد القراريط وتعدد الجنازة، وهو بالله واسع سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان ما تيسر له من القرآن ويحب ثوابه لأحد والديه المتوفين وجزاكم الله خير؟ هذه المسألة موضع خلاف بينها العلم، وذهب جمهورهم على ما حكى بعضهم على المنع، وحكى بعضهم عن الجمهور الجواز، والأظهر أن الجمهور على المنع. ومسألة إهداء الثواب مسألة طويلة ومسألة فيها خلاف، وقد بسط العلامة القيم رحمه الله في كتابه الروح وذكرها أيضا غيره. والأظهر أن إهداء الثواب الأصل فيه عدم المشروعية إلا ما دل الدليل عليه. فلو أنه مثلا قرأ القرآن وقال: أهديت ثوابه لهذا الميت أو لروح الميت فلان، أو قرأ الفاتحة وقال: روح الميت فلان، أو هذه الصلاة النافلة لروح الميت فلان، أو هذه الصلاة المفروضة، أو ما أشبه ذلك من الذكر وجعله لفلان، فالأظهر والله أعلم أنه لا يقال أنه مشروع إلا بدليل. وهذا هو الأقرب، لأن القاعدة في أبواب العبادات أنه لا يقال مشروع إلا ما دل عليه. قال عليه الصلاة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الأصل، وما دل الدليل عليه فيعمل به. وقد دلت السنة وأجمع العلماء على أنه يصل إليه الدعاء والصدقة. الصدقة، ونحن نصلي عن الميت وندعو له، قد تواترت الأخبار بذلك، والصدقة عنه هذه. وجاء أيضا مما يصل للميت الحج، إذا كان لم يحج فيحج عنه فرض، وكذلك لا بأس يحج حج النفل. ومما جاء في السنة أنه يصل إليه الصوم إذا كان عليه صوم، واختلف العلماء في الصوم في هذا. كثير من المختار أن الصوم إذا كان صوم نذر، مات عليه حديث عائشة الصالحة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واخترج من العلم لأنه عام بصوم النذر وصوم الفرض أيضا لو مات وعليه صيام لم يصومه. هذه الأدلة جاءت في هذا. وكذلك أيضا عمرة حديث أبي رضي الله عنه حج عن أبيك واعتمر. حديث ابن عباس تلك المرأة أمرها أن تحج قال وفي بعضها أنه أبوها وبعضها أنه أخوها وقيل أختها. هذه جاءت في مثل هذه في الذكر في الدعاء وفي الصدقة وفي الحج وفي العمرة وفي الصوم الذي يكون على الميت وما سوى ذلك. فالأظهر أنه لا يهدى بل يكون للميت. وأنت ممكن أن تقول ما هو ما يكون خير الميت من دعاء الله واستغفار الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول ما صحة هذا الحديث إن المسلم إذا بعث يوم القيامة كأنه لبث في قبره من صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟ ما أدري عن صحة والله أعلم ما أدري عن هذا ما أدري عنه. لكن جاء في أن جاء في خبر دفن الميت والحديث حينما يوضع في قبره ويسأل ثم بعد ذلك قال نوم نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. فهذا يبين أنه أن المؤمن لما يلقى من المعين والخير إذا قام من قبله أنه لم يلبث شيئا وأنه لم يلبث إلا وقتا يسيرا. نعم. أما خبر الله أعلم ما أدري عنه. وسؤال آخر أيضا عبر الشبكة يقول هل يكشف وجه الميت عند الدفن؟ هذه مسألة فيها نظر. والميت إذا كفن فإنه يستر جميعه. هذا هو السنة. ولم يأتي في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بكشف الوجه عن الميت. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. ولا نقول أنه يكشف وجه إلا بدليل. جاء في أخبار تروى عن بعض الصحابة ذكر صاحب المغني وذكر غيره أنهم عقدوا أنهم حلوا الأخلة يعني ما خللوا به كفن الميت وأنهم كشفوا. ينظر في ثبوت هذه الأخبار. والأظهر كما سبق أنه يبقى على حاله في حال حينما سجي كما كان يصنع في عهد عليه ولم ينقل أنهم كانوا يفعلون شيئا من ذلك. نعم. فالله أعلم. وهذا أيضا سؤال عبر الشبكة يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رأيكم بما نفعله أثناء العزاء بالاجتماع عند صاحب البيت إذا كان قريب وذلك بهدف مواساته حتى نقابل القادمين للعزاء لأن بعضهم يقدم ولو لم يجدك لذهب يبحث عنك للتعزية ثم إنا نصنع الطعام للرجال الحاضرين ممن يصادف الوجبة دون عزيمة علما أن الوجبات تستمر لمدة 3 أيام في الغالب ثم إن الوجبات غالبا لا تكون من الضأن وقد ينكر بعض الناس طريقة الطعام أي الخفان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مسألة استقبال المعزين والجلوس لهم هذا إذا كان جاءوا للتعزية جاءوا يعزونه ويواسونه في ميتهم ثم بعد ذلك يذهبون فهذا يظهر لا بأس الجلوس للتعزية يظهر لا بأس. تعزية أهل الميت جاءت في النصوص مشروع التعزية ومن عزى ثكلى كسي بردا في الجنة فجاءت النصوص بمشروعية التعزية ولا يمكن يحصل هذا الفضل إلا بتعزية الميت وقد لا يتمكن إلا بزيارته والذهاب إليه. وبعض الناس في مسألة التعزية ربما شدد وبعضهم ربما بالغ مثلا في إما في التشديد فيها أو في التساؤل. والأظهر والله أعلم ما عليه طريقة كثير من أهل العلم. وسمعته من شيخ عليه الزلاد رحمه الله كثيرا في مسألة حينما يسأل عن التعزية وزيارة المعزين لأهل الميت وأنه لا بأس بأن يستقبلوهم ولو أنه سرب عنه شيء من القهوة والشاي لا بأس على الوجه الذي لا يكون فيه شيء من النياحة وقيامة الاحتفالات. وهذا نوع من تحقيق التعزية وتسلية أهل المجلس وحصول الأجر المترتب على التعزية. والقاعدة أن ما كان طريقا وسببا إلى شيء فهو مشروع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى ما الميت يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشرك به شيء إلا تنفعهم الله فيه، حديث عائشة وأنس 100 رجل. ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما انتظر حتى يحصل عدد المقصود يحصل الأجر انتظر. ولهذا نقول لا بأس من الانتظار لأجل اجتماع الناس حتى يحصل لهذا الفضل. فنقول أيضا لا بأس من إذا كان لا تحصل التعزية ولا يمكن تحصيل الأجر إلا بالذهاب إليه، هذا هو المقصود. فكيف نقول التعزية مشروعة؟ نقول لا تذهب إليه في بيته، هذا يعني قد يكون ليس مناسبا. إذا كانت التعزية مشروعة لا بد من سلوك سبيلها، فقد لا يتيسر الاتصال، قد لا يتيسر إلا بزيارته. ثم أيضا قد يكون بزيارة مصالح، وقد وعند التأمل يتبين من السنة أدلة أدلة تدل على مشروع على لا بأس من الجلوس. وثبت في الصحيحين خبر سبق لنا أن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام دعته وأرسلت إليه أنه يأتيها، قالت أرسلت إليه أنه يأتيها فأرسل إليها بالتعزية، فلما أصبت يأتي أتى إليها عليه الصلاة والسلام وحضر عنده وقالت إن ابني قبر، فجاء على أنه قد قبر، وجاء معه أصحابه زائرين معزين، جاءوا إلى بيت ابنته زائرين معزين. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جلس يعرف فيه الحزن لما جاءه خبر مقتل جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد رضي الله عنهم، جلس يعرف فيه الحزن، تكلم عن جماعة من العلم عنه لا بأس الجلوس. وهنالك خبر أيضا في صحيح البخاري، يعني هم ذكروه يمكن يستدل في المسألة أيضا أنها أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اجتمع النساء للميت أو قال إذا اجتمع أهل عند ميت نحو هذا الخبر أمرت بتلبينة تصنع، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن، يعني الطعام الذي يكون فيه لبن يوضع البر مثلا يوضع عليه شيء من اللبن أو شيء، المقصود أنه تلبينه من اللبن وهو اللي يكون لونه أبيض، فهذا هو ما في معناه يدل على أن مثل هذا لا بأس به، هذا هو المشروع. أما الزيادة على ذلك قامت الاحتفالات والولائم هذا لا يجوز. وما ذكر مثلا في السؤال في صنعة الطعام الأصل أن صنعة الطعام لا يجوز. وقد ثبت في صحيح الجرير بن عبد الله عند أحمد بن مالك بإسناد صحيح كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، بين أن صنعة الطعام واجتماع له الميت بعد دفنه من النياحة اجتماع على الطعام فلا يجوز. يستثنى من ذلك مثل إذا جاء إنسان معزي إلى بلد وهو مسافر غريب ليس له من يسكن عنده فجاء إلى أهل الميت فشركهم في الطعام فليظهر لا بأس به، لأنه في الحقيقة ضيف عليه وهو له حق الضيافة، وهم لم يصنعوا الطعام لأجل العزاء إنما صنعوا الطعام لأجل الضيافة، وليلة الضيف حق، فإلا إذا كان مهم إذا لهم ويضايقهم فهذا ينبغي أن يراعي ذلك. أما كون يأكل الطعام بحاجة إلى ذلك وهو مسافر ويصنعون الطعام بقدر والقصد من الضيافة فلا بأس. أما إقامة الولائم والاحتفالات فالأصل فيها التحريم. أما كونها أيضا إذا جاء الميت مثلا سلم عليه وهو استقبل في مجلس كما سبق الأفضل لا بأس بذلك، لكن بالضوابط التي ذكرها أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. حقيقة أيها الأخوة عبر الشبكة كثيرة وكثيرة جدا، فأعتذر عن الأخوة الموجودين، فإن سمح وقت الشيخ دار خير بأن يمر على الأسئلة التي تأتي من الداخل، وإلا فليعذر الأخوة لأن هؤلاء ربما يكون أولى. هذا السائل يقول السلام عليكم، نحن في أمريكا يلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي مع السفرة بماذا تنصحوننا وجزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الدفن مثل ما سبق أن الأصل لا يجوز دفن الميت مع المسلم مع المسلم، هذا هو القاعدة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.